أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: نحن في باكستان وكثير منا يصلي الشفع والوتر بصفة صلاة المغرب، فهل فعلنا هذا صحيح؟ نعم، هذا الفعل الصحيح أنه صحيح، لأنه ورد في صفة صلاة الوتر ثلاث صفات: أن تصلى ركعتين ويؤتى بالثالثة، يعني يصلي ركعتين ويسلم منهما ويوتر بالثالثة، وهذا أكثر ما ورد ولعله أصح وأثبت. لكن أيضا ورد أنه يوتر بثلاث لا يسلم فيهن ولا يجلس، بل يسردهن سردا، يسردهن سردا متواليات. وورد أنها تصلى على هيئة صفة صلاة المغرب، أنه يصلي ركعتين ويجلس ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة. فالصحيح كما قال أهل العلم هذه الثلاث الصور لصلاة الوتر وردت، والأئمة الحنفية يغلب عليهم أنهم يأخذون بهذه الصفة التي ذكر الأخ السائل، أنهم يرون الوتر بهذه الصفة، وإن كانوا يختلفون، منهم من يرى أنها تصلى سردا ثلاثا، ومنهم من يقول تصلى على هيئة صلاة المغرب، ولكنه ورد حديث يعني أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. لكن في هذا الحديث كلام من أهل العلم من يصححه ومنهم من لا يصححه، وعلى كل حال مهما كان الأمر فهذه الصفة لصلاة الوتر الصحيح أنها صحيحة ولا ينكر على من صلىها. أحسن الله إليكم، يقول: إذا صليت الجمعة في مكة وركبت الباص ولم يتوقف إلا قرب غروب الشمس، فهل أصلي العصر بعد الجمعة مباشرة أم لا؟ لكنه يتوقف قبل غروب الشمس. أول شيء ما ينبغي أن يترك صاحب السيارة هكذا، يعني إذا يعني خاصة ونحن في بلاد الإسلام، ويؤخذ على السائق مهما كان أنه يجب أن يتوقف للصلاة. وهذا الذي نعرفه من أن التعليمات الشركات، شركات النقل والأفراد كلهم لا يكاد أحد إلا بتقاعس من الركاب وتساهل منهم، أما إذا اجتمعت كلمة الركاب على أنه يجب أن يقف للصلاة فيجب أن يقف ولا فلا يرد هذا الإشكال. لكن إذا كان جهل من الركاب وتساهل فنقول ما ينبغي لهم، يعني كونك تجمع العصر إلى الجمعة، يعني هذا في وين كان بعض الناس أو من أهل العلم من الفقهاء من يجيزونها، وذكرنا سابقا في سؤال مماثل أنه لا ينبغي أن تجمع العصر إلى الجمعة. ثم إذا كان سوف يقف قبل المغرب ولو بنصف ساعة فتصليها فتعتبر حال ضرورة، لكن إذا كان لا يقف إلا مع غروب الشمس هذا لا يجوز أن يقبل منه هذا التصرف، ويستنكر عليه وعلى الركاب أن يقوموا عليه ويلزموه بالتوقف حتى يصلوا. أدام في بلد مثل هذه البلاد بين مكة والمدينة ويتصرف هذا التصرف الأرعن هذا لا يقبل منه. أحسن الله إليكم، يقول: رفقة الأحباب هل أخرج معهم أو أمتنع، وما سبب الامتناع عنهم؟ يقصد بالأحباب المعروفون من الأخوان التبليغيون، فتخرج معهم إذا كان ترى أنك يعني تنتفع وتنفع، وتخرج وهم يخرجون للدعوة وينفع الله على أيديهم. كم أخرجوا ضالا من ضلالته إلى الهداية، ومقصرا استدركوه فرجع إلى ربه وترك ما هو فيه من معاصي وتقصير، وإن كان عليهم أشياء يأخذها أهل العلم، يأخذون عليهم بعض الأشياء اللي هي تقصير، لكنها لا تصل إلى درجة أن نقول لا ينبغي أن يخرج معهم. فما نلاحظه من أثرهم على الناس وأثر الخير الذي يتم على أيديهم فإنه إن شاء الله مغتفر، ما يكون من تقصير مغتفر في بالنسبة لهذا الأثر الطيب الذي يحصل منهم من استنقاذ الإخوة الذين قصروا وظلوا، واستنقاذهم وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى. فأقول ما في موانع تمنع من الخروج إلا الإخوان الذين للأسف شأنهم دائم وديدنهم الحط على الجماعات الإسلامية، ما يتركون جماعة إلا ويحطون عليها، وفرقوا بين الجماعات ونصبوا العداء بين جماعة وأخرى، وهذا لا يليق بالمسلمين. ينبغي أن نتعاون ويكون شأننا أن يعذر بعضنا بعضا، ويكون بين نوع من الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، ونتعاون على البر والتقوى. وكما قال أحد أهل العلم، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو كما قالوا في هذا الشأن. أحسن الله إليكم. يقول: أليس من لم يغسل رجليه في الوضوء وإنما مسح عليها، يقول، لا يعتبر متوضئا؟ ومن ليس متوضئا لا تقبل منه الصلاة، فمن علم هذا الحكم أليس يحكم بكفره؟ مثل هذه المسائل، هذه مسائل شائكة لا ينبغي أن نرتب عليها إلزامات. مثل مثلا قراءة الفاتحة، أو بل قراءة البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم عند الإمام الشافعي تعتبر آية من الفاتحة، وأن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته فصلاته باطلة. إذن كذلك ممكن نسحب هذا الحكم ونقول هذا كافر. هذه ما ينبغي أن نرتب على مثل هذه المسائل والأنساق ونرتب عليها إلزامات. فقضية المسح هذا معروف أنه مذهب الشيعة، ويزعمون أنهم يأخذون بظاهر الآية، آية الوضوء، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، وهي قراءة صحيحة ثابتة، وأرجلكم، فلكن القراءة عند الجمهور أرجلكم، وأنها منصوبة بالعامل المسلط على ما قبلها، اغسلوا وجوهكم وأرجلكم. فهذا توجيه الجمهور. لكن الشيعة من يعني مسائلهم الشاذة في مسألة الوضوء، فيعني يرون أن المسح كافي. فعلى كل حال يعني ما هي مسألة الخلاف معهم، نسأل الله يهديهم ويكفي المسلمين شرهم، ما هي مسألة المسح من عدمه أو استدال اليدين وما إلى ذلك. فهناك أصول ينبغي أن هي التي تكون محل النقاش والمحاورة، الطعن في القرآن الكريم وأنه ناقص، الطعن على أمهات المؤمنين وإيذاؤهن والصحابة عموما، هذه أشياء من الأصول التي يعني ينبغي أن يناقشوا فيها. أما مثل هذه المسائل فقد يكون لها نوع من التأويل، وإن كان تأويلا فيه ضعف، فلا نتشغل بها عن الأمور التي هي أعظم وأخطر من هذه. أحسن الله إليكم. تقول: سافر زوجي في بداية زواجنا لطلب الرزق، وطال السفر سنوات، وكنا نسافر إليه على فترات، ويأتي إلينا كل سنتين أو أكثر، وتعبت من هذا الوضع والأولاد كبروا، وطلبت منه العودة وتستقر ويلم الشمل، يقول: وأرجع وأتذكر الأولاد وطلباتهم وضيق ذات اليد في بلدنا، وأرجع وأقول قدر الله علينا ذلك وأرضى. تقول: هل هذا الأمر بأيدينا ونختاره أم قدر الله علينا؟ يعني قضية الغربة والسفر والتغرب في طلب الرزق وطلب العلم وفي الجهاد وكلها أمور خير. كل من خرج إن كان مجاهدا في سبيل الله أو لطلب العلم أو لطلب الرزق فكلها أمور ولله الحمد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فإذا كان ضاق الرزق على الإنسان في بلده وخرج في طلب الرزق وابتلي بالغربة، ولا شك أن الغربة حتى ولو كانت بين إخوانه المسلمين في بلاد الإسلام مهما كان، فالغربة لها أثرها في النفس. فنقول يعني لهذه الأخت: عليك أن تعذري زوجك، ولكن أيضا نقول للزوج كذلك ينبغي أن تراعي حال زوجتك وأولادك، وكونك تكون بعيد عنهم، فإن كان هناك شيء من الرزق وإن كان قليلا وصعبا لكنك بين أولادك وأهلك وزوجك، يعني يفرحون بلقائك وتصبحهم وتمسيهم، فقد يكون هذا أولى من كونك تكون بعيدا عنهم، وإن كان هناك زيادة في الرزق فالبركة عندما تكون بين أهلك. وما قضيته من سنوات على ما ذكرت هذه الأخت، يعني كون يلتم الشمل وتجتمعون وتساعد على توجيه أولادك، خاصة إذا كنت في بلد يكون فيها يعني الشر كثير والتفلت، والمرأة تكون ضعيفة مسكينة ما تستطيع أن تقوم بتربية الأولاد، فهذه الأمور ينبغي أن يراعيها ولو قل الرزق، فالعبرة بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك ما دام راعيت أحوال أهلك وولدك. أحسن الله إليكم، يقول: إذا بعت الزرع دون الثمر هل عليه زكاة؟ وهل تكون الزكاة علي أم على المشتري؟ وإذا بعت الثمر وقت حصاده فهل فعلى من تكون الزكاة؟ أما إذا بعت الزرع قبل أن يستوي، يعني بعته علفا فلم تجب الزكاة فيه، خاصة إذا لم يكن فرارا من الزكاة، يعني بعته على على على وجهك، يعني ما عندك أي تحايل ولا شيء، ففي هذه الحالة لا زكاة فيه لأنها لم تجب فيه الزكاة. أما إذا تركته حتى استوى ونضج وحان حصاده فقد وجبت عليك الزكاة أنت، ليست على المشتري، تعلقت بذمتك. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه إذا اشترط على المشتري أنه يخرج الزكاة فهذا فيه ما فيه، لأن هذه عبادة، في عبادة، وما ينبغي لك أن تشترط أنه يخرجها، هذه زكاة وجبت عليك أن تتعبد الله بها وتخرجها، ولكن ممكن يعني تزيد في الثمن مقابل هذه الزكاة، ممكن تزيد في الثمن مقابل الزكاة اللي سوف تخرجها، ولا ينبغي لك أن تشترط عليه أن يخرج الزكاة، فهذا الذي يظهر، وإن كان بعض أهل العلم قد يجيزونه، فالذي يظهر لأن هذا الشرط لا يجوز ولا ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول: من كان يعمل في شركة تتعامل بالقمار وليس له أي دور في ذلك، هل يأثم على أخذه من الراتب؟ كيف يتعامل ولا يعمل؟ يعمل، من كان يعمل في شركة تتعامل ما دام تتعامل بالقمار فما ينبغي أن يتعاون معه، لأن عمله معه تعاون، والله سبحانه وتعالى قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو كنت حارس أو سائق أو معقب، فضلا عن تكون محاسب أو في مكانة ما من هذه المؤسسة هذه الشركة، والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا شك أن كل من يكون في معصية من المعاصي من كبيرة أو صغيرة إذا كانت يعني ذات شأن، فمن يركن إليهم ويعينهم ويداخلهم فهو نوع من الركون الذي حذر الله منه، فننصحك أن تبتعد عن هذه الشركة ما دامت تتعاطى القمار أو الربا أو أي وجه من وجوه الفساد. إيه نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل تجوز الإطالة في سجود التلاوة والشكر؟ يعني ما بالنسبة لسجود التلاوة، يعني ما ورد له دعاء يخصه إلا ما ورد في حديث عند أبي داود وفيه كلام، وإلا عامة الفقهاء يقولون يسجد مثل سجود الصلاة، يقول فيه سبحان ربي الأعلى، يسبح الله ويدعوه بما تيسر، والذي ورد عند أبي داود سجد وجهي لله الذي خلقه، إلى آخر ما ورد ما هو معروف. فكونه يطيل قد يقال يعني هذا فيما يظهر لي قد يكون مفتوح، إذا مثلا عن له أثناء هذا السجود يعني وشعر بنوع من الخشوع والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وكذلك سجود الشكر، فأقول لعله لا حرج، لكن أيضا أهل العلم يكرهون مثل هذا بين يدي الناس، يعني كونك تطيل الصلاة قياما أو سجودا في حضرة الناس يعني هذا لا يحبذونه، ولذلك لما رأى أحدهم رجلا يصلي ويطيل الصلاة والسجود قال: أنت أنت لو كنت في بيتك، بل عملك هذا حسن لكن لو كنت في بيتك، فيخشى عليه من الرياء ومن السمعة. فأما إذا كنت في بيتك بعيدا، وبعضهم يقول بل إذا كنت مطمئن ما إن شاء الله تقول والله ما علي من الناس ولا إن شاء الله لا أني مرأي، وكيف اللي يتهمني بالرياء هو الذي يعني، أما أنا ما فأنت وشأنك. نعم إلى هذا إذا كان لوحده، فالذي يظهر لي أنها عبادة وطاعة. وقد ورد أنه عليه السلام سجد سجودا طويلا في حديث الدعوات الثلاثة التي دعا الله فيها، فسجد سجد وسجد ثانية وسجد سجودا طويلا من غير صلاة، من غير صلاة، على ما يعني بينه الشراح أنه سجود. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تسمية البنت باسم مناف؟ مناف؟ نعم ما أدري، لأنه يعني عبد مناف، فما أدري والله ما وتركه أولى، لكن ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم، يقول قدمت إلى مكة من الرياض بقصد العمل، ولكن في مكة وأنا في الباص نويت العمرة، ولكن صاحب الباص لم يمر بالتنعيم فأكملت العمرة، فهل علي شيء؟ يعني أنت لما خرجت من الرياض ما كنت تنوي العمرة، ولما دخلت مكة بدا لك أن تعتمر، فينبغي أن تخرج إلى التنعيم أو أي مكان آخر خارج الحرم، ما يكفيك أن تحرم من داخل مكة. فعامة أهل العلم الفقهاء يقولون عليك دم في هذه الحالة، ما دام أحرمت من داخل الحرم فما ينبغي العمرة، يجب عليك أن تحرم من خارج الحرم ما دام أنك لم تطرأ عليك العمرة إلا داخل مكة. صلى الله إليكم، يقول في الدعاء مثلا بقول يا رازق فلان أرزقني، يقول هل هذا من الشرك؟ يا رازق فلان أرزقني، نعم. كذا نعم. يعني يقصد الله سبحانه وتعالى، ما أدري والله ما السؤال ما هو واضح يعني، الله إليكم ولا يعني كونه يعني ما له داعي يا رازق إذا كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يعني، والله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الصدد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فأنت اسأل الله من فضله، ما لكم ولا فلان، بل في نفسك أن يرزقك، يعني كما جاء في الأثر اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وأغنني عمن أغنيته عني سيغنيني الذي أغناك عني، كما قال القائل فلا فقر يدوم ولا غناء. ما له داعي تربط حالك بفلان وعلان، واسأل الله من فضله الذي لا حد له إذا تفضل الله عليك بذلك. صلى الله عليكم، يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور؟ إذا أمكن التخلي عنها والصلاة في غيرها من المساجد التي تخلو من هذه البدعة فهذا الذي ينبغي. أما إذا تعذر، وخاصة إن كان المسجد في القبر في مؤخرة المسجد في زاوية، فأرجو أنه يعني لا حرج. وأيضا إن أمكن نقل القبر إلى المقابر بعد التفاهم مع أولياء المقبور إن كان أولياءه معروفون، أو إذا كان المسجد بني على القبر نقل المسجد إلى موضع آخر، إن أمكن مثل هذه الأشياء بعد التفاهم وأمن الفتنة بين الناس فهذا حسنا. أذكر إخواني أنه إذا أذن مؤذن أرجو أن نتابعه ونكسب من الأجر مثل ما له، ولا نتشاغل بالأسئلة وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم إلى الرشاد وجنبهم سبل الضلالة والفساد.